يا مسلمون يجب أن تتعلموا دينكم وأن تتعلموا سنة نبيكم، يجب أن ترفعوا الجهل الذي خيم على كثير من بيوتات المسلمين وخيم على كثير من رجالات ونساء المسلمين. فالبدع يوم العيد، والضلالات يوم العيد، والمنكرات يوم العيد. ما منا من أحد إلا من رحم الله يبكي على ذهاب رمضان، يبكي على ذهاب رمضان وعلى مفارقة شهر المغفرة، يبكي على صلاة القيام، ويبكي على صيام النهار، ويبكي على المصحف الذي لم يفارق يديه. من منا الذي يشعر بحزن من فراق رمضان؟ أما أناس كثيرون فإنهم فرحوا بمفارقة رمضان، فوا أسفاه ووا حزناه. شهر التوبة والمغفرة يكون ثقيلا عليك. متى العيد؟ متى العيد؟ إذا قالوا بعد غد يضيق ويضجر، وأهل الخير والصلاح تتقطع قلوبهم حزنا على مفارقة رمضان. لا يستويان مثلا، لا يستويان مثلا، فربنا عدل جل في علاه. فمن أقبل عليه شبرا، من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولا. فلذلك معاشر المسلمين ينبغي أن نفرح بنعمة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.